الشرط؟ ازاي مش شرط؟ اوصيت لحسام بعد موتي بكتبي، حسام لم يقبل، لازم نفرض عليه يعني ياخدها بالعافيه بالقهر يعني تاخدها؟ يبقى ازاي لو اشترط القبول؟ ده عقد، عقد يشترط فيه ايجاب وقبول، بس القبول ده لا يشترط فيه الفوريه بعد الموت، يكفي يكفي ولو التراخي، لازم القبول. هنفرض عليك الموصى به، طب هنفرض عليك كل الموصى به، طب انا اوصيت بثلاث كتب الى حسام. هو ده الارتباط بقى، هو ده الارتباط. هل ينفع في البيع او في الايجار او في السلم ان انا اجي مع حضرتك عقد، بعت لك ثلاثة كتب بعشر جنيهات فحضرتك تقول لي اشتريت واحدا بثلاثة جنيه وثلث؟ ما هو عشرة في ثلاث كتب يعني الواحد بثلاثة وثلث. يجوز كده في البيع؟ الإيجارة أجرت لك دكانين بعشرة فتقول قبلت واحدا بخمسة، يجوز؟ لا يجوز، لأن في ارتباط بين الاثنين. بعت لك هذه العصا بعشرة قبلتها بخمسة، ينفع؟ ليه ما ينفعش في كل الصور اللي عايزين بنمثلها دي؟ لأن في ارتباط بين الإيجاب والقبول. هنا مفيش ارتباط، لأن حضرته ممكن يقول أنا هاخد النص فقط، هاخد البعض فقط، أنا مش عايز. لا لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة في كل السنة. لكن إذا كان الورثة هينبسطوا، يعني يا رب ما ياخد خالص. الورثة هينبسطوا لما حضرته ياخد واحد من ثلاثة من عشرة، الورثة يقول الحمد لله يا رب ما ياخد. لكن الضرر لا، الضرر يزال. قاعدة فقهية. ما انا قعدت ساكت مستني حد يقول حاجه، وانا لما اتكلم تعترض اتفضل. ما التبرع، التبرع في موجود في الهبه، التبرع موجود في الهبه، ومع ذلك في بينهم كده. طيب يشتغل القبول فين؟ على الفوريه؟ على الفوريه؟ لازم نتكلم في موضوع ايه؟ ان الفوريه في القبول، ليه قلنا ان الفوريه في القبول الايجاب موجوده في البيع ومش موجوده هناك؟ ان عشان هنا الموضوع هنا عشان في ارتباط بالقبول الايجابي، فانا بقول لحضرتك طبعا لا، عشان التبرع، فالتبرع له ان يتاخر، لان مش موجب الان حاجه وقول لي ايه المقابل ليها، مفيش ارتباط يعني مفيش صله بينهم يتداول، انما لازم يعني اجيب القبول بتاعك ده، هيجي يقول لي ليه بقول لك ايه ممكن يكون فيها تاخر. لا بقول لك دي لان بقول لك دي لان من اجلها لاجلها يعني طالع نسأل على العلة في الفورية. لا الارتباط، أنت ما معنى الارتباط؟ الارتباط نشأ من يجب أن يكون. طيب أنا كان سؤالي يا سيد سامح، ما هو الارتباط المشترك في قبول الإيجاب في البيع وما شابه، واللي هو مفقود في عقود التبرع اللي حضرتك بتقول عليها؟ ده محل السؤال. أنت فهمت محل السؤال إيه؟ محل السؤال إنه نفى الارتباط بين قبول وإيجاب الوصية، وأثبت الارتباط في قبول وإيجاب البيع ونحوه. حاجة يقول لي ارتباط حتة عدم الارتباط يا فندم، ما بتسألش نشأ من فين؟ أنا بسأل ما هو الارتباط أصلا؟ ما معنى الارتباط؟ ده كان سؤالي. سؤالي ما هو الارتباط الذي بين إيجاب وقبول البيع ونحوه؟ المفقود واللي غير مشترك في الوصية، في الإيجاب والقبول الوصية ونحوها من التبرعات، هو ده. أين الارتباط؟ اللي ينتج عنه بقى الفورية وعدمها، اشتراط الفورية هناك وعدم اشتراط الفورية هناك، اتحاد المجلس وعدم شرط اتحاد المجلس. السؤال كله في الارتباط، ما معنى الارتباط؟ اللي كنا بيحاولوا اخواننا يدوروا على المعنى واللي احنا قلناه، ايه هو الارتباط؟ ان انا لما اوجب على شيء ما ينفعش القبول يبقى على خلافه. بعت لك هذا القلم قبلت الكتاب، مفيش ارتباط. هو بيحصل في الوصية؟ يحصل في الوصية. ازاي اقول لك ان انا اتبرع للموطى او اوصي للموطى له بقطعة ارض هي ثلث او اقل من الثلث، فيجي الوراثة يقول له خلاص خد اقل منها قطعة اخرى، خد الكتب دي خلاص انا موافق انا عايز الكتب. مفيش مانع لانه هياخد حاجة بمليون جنيه وافق ان ياخد حاجة بألف، هذا مما يروق للورثة. مفيش مانع، هو كده كده هياخد حاجة بمليون جنيه، والمليون جنيه دي في الثلث أو أقل من الثلث. فيوافق على أقل من الثلث، رغم إن الموجب أوجب قطعة أرض والموصى له قبل شيء آخر. في حد يزعل من كده؟ لا الموصى يزعل، ولا الموصى له زعلان، ولا الورثة زعلان. فما فيش اضطباب. زي ما مثلت برضه وإحنا قاعدين، إن أنا وصيت بحاجة فحطيته قبل بعضها. اللي حضرتك بتقوله دلوقتي علة العلة، وده مش محل السؤال. بنصور بس ما هو الارتباط. فهمت الكلام الشيخ سعد؟ كده ممكن يكون بيقول ان عقود البيع والإجارة ملزمة من الوقوف عن عقد الوصية، ملزم من جهة الوقوف الموصي وليس من جهة الموصي. لا، برضه الكلام في الارتباط. ما هو الارتباط؟ يعني انت حاجة بتعلي العلة اخرى اللي بيقوله سامح ده، هو بيقول لان دي تبرعات، حاجة بتقول ان دي ملزمة من جهة مش ملزمة من الطرفين. يعني برضو مش ده محل الكلام. محل الكلام هو ايه الارتباط اصلا، ايه الارتباط الموجود بين ايجاب وقبول البيع والشراء وبين الايجاب والقبول المفقود، يعني في الايجاب والقبول في الوصية. ما هو الارتباط؟ كلمة ارتباط الكلمة اللي هو نقطة عليها دي. يقول وإنما لم يشترط الفور في القبول، لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها الارتباط، التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب. ما معنى الارتباط؟ كالبيع. هذا هو كلام ده. أما لماذا اشترط الارتباط؟ ده سؤال آخر لحضراتكم بتجاوبوا عليه الآن. اللي احنا كنا عمالين نبحث عنه هو الارتباط اللي بين إيجاب وقبول البيع والشراء ونحوه، والذي لا يشترط في عقود أخرى كالوصية. ما هو الارتباط؟ موافقة الإيجاب للقبول. نعم. سامع ولا سامع ولا سامع؟ هترفع صوتك ولا كفاية عليك كده السؤال؟ ده اللي بيجاوب عليه الاستاذ سامح وفضيله الشيخ سعد. ليه اشترطنا وليه ما اشترطناش؟ عشان فسامح بيقول لانه ده عقد معاوضه وده عقد متبرع، معاوضه وتبرع. كلام الشيخين بيصب في معنى واحد، ده تبرع وده معاوضه. تبرع في الزام للطرفين، المعاوضه في الزام للطرفين. واما التبرع فمن جهه واحده فقط. ترى احدهما ها لينا تصحش ليه ها لا صح. الفرق بقى بين الهبة والوصية، لكن في الاثنين لا يشترط الفورية. كان يدوس على الفورية. فورية الاثنين لا يشترط فيها الفورية. يعني لو حضرت المتهم الموهوب له تراخص في القبول ده، لكن انه يقبل على نفس على عين الموجب يشترط. في حين الموصي لا، الموصى له لا، ممكن يقبل اقل. ده في الحياة ده بعد الموت. يعني المنة، الهبة في المنة غير الهبة، المنة في الهبة غير المنة في الوصية. يعني دي في الحياة، ويبقى رقبتي مدينة لك في حياتك طول ما انت عايش وانا اريد ان اسدد، لكن بعد الموت المنة اقل.

يبقى أوصى بالعبد لأحمد ثم كاتب هذا العبد، أوصى بالعبد لأحمد ثم كاتب هذا العبد. طب العبد لم يقبل بعد، يعني أوجب فقط، كاتبتك على نجمين أو على 10 نجوم، كل نجم كذا، ولم يقبل العبد بعد. بمجرد هذا الإيجاب من السيد يتم التراجع عن الوصية بهذا العبد لأحمد. نعم. ولو بلا قبول ممكن البيع والرهن؟ لا. لو كان بلا قبول في الثلاثة لقال في الثلاثة، دي أول حاجة من ناحية التصنيف يعني والسياق. لكن البيع والرهن دي عقود ما فيهاش عتق، لكن احنا بنتسوق للأسف، دايما الشريعة بتتسوق للأسف، فبنقول له بمجرد لما قلت هذا ولو لم يقبل للتسوق للأسف نجعل هذا تراجعا عن انه يتوقف به، لان لو وقف به معنى ايه؟ معنى انه خدم، هياخده عبدا قنا. لكن الكتابة بإيجاب فقط، كأننا بنتسوق، بنتلكك يعني بالبلدي، بنتلكك على ان ننتظر، نقول له خلاص كده أبطلنا الوصية عشان نحاول نلغي القنية دي، وننتظر بقى حضرة العبد يوافق ولا ما يوافقش. ده خط بالكتابة فقط تشوفا للعتق، وإلا لو ما كانش فيها عتق كان هيبقى زيه زي البيع والرهن، ما يبقاش تراجع، لأن مفيش عقد. إذا عندنا كلام ما حصلش عقد. في الرهن حصل عقد، حتى ولو احتمل أن تعود مرة أخرى كان حصل عقد في إيجاب، وتم قبض الرهن كمان، لأن لا يلزم الرهن إلا بالقبض. هذا كله على اللفظ أو القول، ويحصل الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها بالقول. بعضها أنه بعد ما قال أوصيت بعشرة جنيهات لفلان رجع عن خمسة، أوصيت بخمسة فقط، هو بالفعل يتم الرجوع بالفعل. قال وبالفعل الذي يشعر بالرجوع أو يدير الإثم نحو خلطه برا معينا وطى به، ده فعل يشعر بالرجوع ويزيل له. قال وطحنه برا وطى به، وعدمه دقيقا وطى به ونحوه. اما فعل يشعر بالرجوع او فعل يزيل له. فعل يشعر بالرجوع انه خلط البر بغيره، خلط البر بالسعي، بر الذي وطى به خلطه ببر اخر او بسعير او بغيره، ده فعل يشعر بالرجوع. فعل يزيل له طح، فعل يزيل له العدم، وهكذا. كل هذا يعني التراجع عن الوقت. لا ده قول عرضه، ده مش فعل، ده قول. مين يشتري ديت؟ نفتح المزاد على اونا، ده مش فعل، ده مش فعل، ده قول. ده بيعه، اللي كان بيسأل فيه مولانا الشيخ عبد المنعم، ده فعل وإيجاب، مفيش قبول لغاية دلوقتي، مفيش قبول، خلاص احتاج إلى قبول. نعم. بس هنا بيقول وأيضا بيقول أو، بيقول ده أو ده، ده بيمثل لده ويمثل لده. ينفع فيها ايه؟ ينفع فيها ايه؟ جاوب على السؤال. يعني بالفعل يسأل بالرجوع اجتماع الاثنين في كل الصور الثلاثة. هو عايز يمثل اي واحد بيعمل تصنيف مش عايز يعني يبقى منفعش يبقى مصنف غلطان يبقى انت بتحاول تطلعه غلطان واحنا بنحاول ما نطلعوش غلطان فاحنا احسن منه لان هو بيجيب لي فردين ويمثل لكل فرد بمثال او اكثر لان معانا فردين مش فرد واحد مش بيشترط الاثنين مع بعض مش هما شرطين في شيء واحد ده بيشترط شيئين اما هذا واما هذا او التي للتخيير او التي للتقديم مش هو بيشترط شرطين معطفش بينهم بالواو ده عطف بينهم او التي للتقديم اما هذا واما هذا لما يجي يمثل لايه يمثل لهذا مره لهذا مره او لهذا مره وهذا مرتين او لهذا مرتين وهذا مرتين هكذا كل الكتب على كده إذا وضع عدة شروط يضع مثالا لكل شرط على حد شاهد لكل شرط على حد هكذا الكتب هو أنا موصي حالي بغر يعني لو أمك حر مش ده كده ده تغيير لي طيب طاقة تاني قال شاهد أن أراضي تعظم بعد كلام تغيير لي عين بيعمل حاجة غير فعل يغير لي لكن الأولاني خلط البر بالشعير الفعل دوت يشعر بالرجوع لانه مش بيغير الاسم لان لسه بره برضه زي ما ممكن افصلهم تاني حبه حبه شيل البر هنا والشعير هنا يقول خلاص ما هو ده البر هو ده بتاع الوصيه قال له لا لما خلطت كده فعل اشعر بالرجوع فده مثال على الاول ماشي ايه رأي الدرس قبل ما تيجي عشان الاسئله اللي بتيجي في ذهن حضرتك اثناء الدرس دي ممكن تجي لك وانت بتقرا وفعلا من حقك تفكر بالطريقه دي بس لما تقراه قبل الدرس هتوفر على نفسك وعلينا هذه الاوقات انت هتجاوب على نفسك وهتوفر الوقت ان شاء الله تعالى وحينئذ تجوز الوصيه بالمعلوم او المجهول قال بالمعلوم اي عينا وصفه وقدرا وجنسا ونوعا جميعها او مجموعها ويقابله المجهول في جميعها أو مجموعها أيضا لما تجوز الوصية بالمعلوم عينا وصفة أي بالجهاز المسجل ولا بالقلم وصفة صفة من جديد ولا قديم عندي جهازين مثلا وقدرا 5 كيلو من البر ولا 5 طعام من البر ولا اقل ولا اكثر وجنسا هو بر ولا شعير ونوعا هو بر هندي ولا باكستاني ولا مصري ولا ايه جميعها او مجموعها الجميع يعني فردا علمنا الافراد كلها المعين والصفة والقدر والجنس كل هذا او المجموع يعني معظم هذه الاشياء بعضا منها بحيث علمت الاغلب او عرفت الاغلب بحيث ان يطلق علي اني عالم هذا الشيء معلوم في الجملة ويقابله المجهول في جميعها او مجموعها يصح ايضا تصح الوصية بالمجهول في جميعها أو مجموعها وشمل المعلومة القليلة والكثير أو شمل المعلومة القليلة والكثير شمل المعلومة القليلة والكثير فتصح بحبتي حنطة هناك في البيع لم يكن صحيحا أن نبيع حبتي حنطة لكن هنا يصح الوصية بحبتي حنطة إذا كان يصح الوصية بالمعدوم يبقى يصح الوصية بالمعلوم القليل لسه لما احنا بنسأل على المعدوم كان يجب المعلوم المجهول والمعدوم وكل ده هنقوله ان شاء الله هيجي حاضر ويجي السؤال تاني فتصح بحبتي حنطة وبنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة يبقى تصح

ترجع مرة أخرى هذه العشرة مرة أخرى. فهي وإن كان العقد لازما إلا أنه غير مستقر، أو إن كان العقد صحيحا إلا أنه غير مستقر. غير مستقر ومثلنا هو بمهر الزوجة، رغم أنها حصل إجابة وقبول وولي وشهود وكل أركان العقد الزواج، إلا وقع صحيحا، إلا أن المهر الذي سمي في العقد لا يستقر إلا بأحد شيئين، بالدخول لا بمجرد العقد، إما بالدخول وإما بالمهر. وكذلك ثمن المبيع لا يستقر إلا بتسليم العين المباع. وهنا أيضا نزوم الكتابة غير مستقرة، لأن بعد ما اتفقت مع أنا العبد، اتفقت مع السيد على نزوم الكتابة ولم أسدد شيئا خالص، فهل أنا مدين للسيد بشيء؟ لا. وسددت قسطين أو نجمين، هل أنا مدين بالعشر الباقية؟ لا، أنا غير مستقرة. كما أن الزوج إذا اتفق في العقد الصحيح على 100 ثم طلق قبل الدخول لا يبقى إلا 50 ولا يستقر عليه 50 الأخرى. على المعنى ده هي لازمة أو تقول إن هي كان إما لازمة إما تقول، هي لازمة من جهة الكتابة يعني؟ الشكوك واقعة يعني، ويقول الله أنا موقف من الكتابة يعني مجردة، يعني مش حاجة مستقرة، مش حاجة مستقرة من الكتابة لما قلنا سابقا. لكن لو بمعنى إن هي لا يؤمن أن تسقط فيبقى كده لو أنا بسقط فعلا مستقرة يعني غير مستقرة بمعنى ده لا يمكن أن تقف في أي وقت، إنما لو لازمة أو غير لازمة فهي سنقول أن النزول في الكتابة غير لازمة ولا تؤدي إلى النزول، هي كده كده يعني أقول إن المعنى مستقرة ما يكونش للسقوط، لأن كده هي بقول ونزول الكتابة إن كانت لا تكون لازمة ولا تؤدي إلى النزول. طيب خلاص أنا موافق. طب وايه كمان النقطة اللي المشكلة ده اقول ان كان في نجوم كده مستقرة بمعنى ان هو يتفقوا على ان اداء في وقت معين، وغير مستقر ان هو كلما جاء له مال، ليه ما ندخلش فعلا معنى ان في نجوم كده مستقرة؟ مش فاهم، قول تاني قول تاني. قلت ان هنا مش وقت النجوم كده، سيبك من انا قلت بقى اتكلم انت ها مثل انا فاهم اللي انا قلت، قول اللي انت عايزه. فانا فاهم انا بقى كده مستقرة وممكن تبقى غير مستقرة. اه في نجوم كده مستقرة مثل يلا اتفاق على انهم في وقت معين كل شهر مثلا او كل يوم او كل اسبوع بس عليك جزء او النجم من النجوم. والثاني كلما جاء لي مال. فانا بقى خلينا في المستقرة، خلينا في المستقرة. احنا بنزعم ان النجوم كده غير مستقرة، بيقول لك مثل النجوم كده المستقرة مثل يلا. نقول ها اللي هي ضد السقوط، اللي هي كل اسبوع كل شهر تعطيك نزله من تدفع نزله من النزول. طب في صوره اخرى للكتابه غير كده؟ مش هتفق على يوم معين، مش هحدد وقت معين. ما ينفعش. انما جاء ليه؟ ما يبقاش كتابه دي. لازم يكون اتفاق يعني زمان؟ ده مش عقد كتابه. عقد الكتابه يعني نجوم يعني مخصصه على مده زمنيه معينه. ايوه على مده زمنيه، اقصد اقول لك مده زمنيه معينه، كل شهر كل اسبوع كل 15 يوم كل سنه كل حاجه قصه معينه. مفيش صوره اللي انت بتقولها دي. مفيش. يبقى نعمل عقد جديد. فقط العقد ده فشل ونعمل عقد جديد. لانه عقد غير لازم من جهه العبد. الا اذا هو قدر عليه بقى. يعني أجله هو حر. بس ما تتفقش عشان تأخر أسبوع. هو حر. في الحالتين اسمها غير مستقرة. اللي أنت بتقوله دوت يعني أنا السيد والعبد جاء في ميعاد الدفع فلم يدفع. من حقي إن أنا أعجزه. هو عجز ومن حقي إن أنا أعجزه. أنا كان العقد لازم من جهتي. وجائز من جهة العبد. لما جه في الميعاد ولم يسدد لي الحق الآن أن أتخذ العقد. حلو؟ أنا هأمهله. ماشي كتر خيري. لكن قبل هذا وبعد هذا اسمها غير مستقرة. سواء سدد ولا ما سددش، بمجرد العقد ما تم اسمها غير مستقرة. لأن في أي لحظة سدد تسعة، كل هم 10 نجوم سدد التسعة. وقبل ما يسدد العاشر بلحظة اسمها العاشر ده غير مستقرة. فده نجوم غير مستقرة أصلا. وصفها كده انها غير مستقره، لان ممكن في لحظه يقول انا مش ناوي اكمل. مين اللي كان بيسال؟ اتفضل. في

السيد المكاتب. إن قال السيد المكاتب إن عجز نفسه، عجز مين لعجز يا حسين؟ العبد المكاتب. فإن لم يقله في الصحيحة، لم يقل هذا الخيط في الصحيحة، لم تصح الوصية به. مفهوم؟ تفهمها في اللي قبل كده؟ اللي قبل كده مفهوم؟ الكتابة الصحيحة؟ الكتابة قلنا أيها النائم، قلنا الكتابة عقد لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. لما يكون لازم من جهة السيد معناه إيه؟ معناه أن أنا يا سيد لا أستطيع أن أعيد هذا العبد مرة أخرى كامل القنية. وعلى فكرة العبد المكاتب قن ما بقي عليه نذر، حكم الشريعة كده أن المكاتب قن ما بقي عليه نذر. بس مش معنى كده أن أنا أملك كسيد أن أنا أرجعه مرة أخرى إلى القنية وألغي عقد الكتابة. ما دمت عاجزا عن إلغاء وإفساخ هذا عقد الكتابة، ما دام هذا العقد لازم من جهتي يبقى لا أستطيع أن أنفذه، لأن معنى أن أنفذه أن أنا أملكه وألغي عقد الكتابة. ففين الكتابة الصحيحة؟ إذا يصح أن أنا أوفي به في الكتابة الصحيحة لو جبت هذا الخيط. إن عجز نفسه أوصيت بزيد اللي هو كتبته كتابة صحيحة وقلت إن عجز زيد نفسه، علقته على التعجيز، لأنه لم يحفظ التعجيز يعود قن المرة الأخرى فينفسخ العقد. ما أنا من حقي وقتها إذا عجز نفسه من حقي أن أنا أمضي العقد ومن حقي أن أنا أفسخه. جاء وعجز نفسه ممكن أقول له خلاص أنا عفيت عنه مش عايز منك نجوم وأنت حر، حد يقبل المعنى؟ أمهله أقول له خلاص لما تأتي. قال لي يا سيدي أنا عاجز مش عايز، عايز أرجع لك تاني. قلت له مش عايزك أنا كمان، حد يمنعني؟ طب مش عايزك أنا كمان دي أترجمها إلى وصول، حد يقدر يمنعني؟ واقف في حاجة؟ واقف في حاجة؟ فيها إيه؟ لسه واقف يعني؟ لا قبل الآن فهمت؟ جاء محمد في حاجة؟ الحمد لله، الحمد لله على خير. فإن لم يقله في الصحيحة لم تصح الوصية به. فقول المحشي برماوي تبع لشيخ الخطيب افتح قوسا وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه أغلق القوس ضعيف، لأنه أطلق جعله في الفاسدة وفي الصحيحة وهذا ضعيف. أو محمول على الفاسدة، معلش لو كان مقصود به هو الفاسدة فيصح حتى ولو لم يقل إن عجز نفسه. قال وبعبد غيره معناه إيه يا عمار؟ وبعبد الوجه عاطفة، عطفت إيه على إيه؟ عطفت بعبد غيره على عطفت ايه على ايه؟ كلام موجود عندنا. وبعبد غيره الواو عاطفة، عطفت بعبد غيره على المعطوف عليه ايه؟ بالمكاتب، كتابة فاسدة، بالمكاتب كتابة فاسدة. يبقى تصح بحبتي حنطة وتصح بنجوم الكتابة رغم انها غير مستقرة، وتصح بالمكاتب كتابة فاسدة، وتصح بعبد غيره. ماشي يا اخوانا معايا طلحة؟ تصح الكتابة بعبد غيره، واخد بالك يا عمار؟ ما هو انا بقول لك عمار ليه؟ علشان انت بتقول ازاي بالمعدوم اهو تصح بعبد غيره، ده واحد مش بتاعه اصلا. وتصح بعبد غيره وان لم يقل ان ملكته، حتى لو لم يقل ان ملكته، ما هو مش هو لو ملكه تصح. عبد غيري عبد احمد اوصيت به، بمعنى انه لما املكه اوصي به، تبقى وصي حتى ولو لم يقل هذا القيد. وتصح بعبد غيره وان لم يقل ان ملكته، لكن لابد ان يكون ملكه عند الموت

نفذت الوصية في ثلث، قال نفذت الوصية، نفذت نفذت ليه نفذت ليه ما يمشي نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال، قال لأن قليل المال خير من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها للكلاب. لا قيمة لها الكلاب، لا قيمة لها لا حاليا ولا سابقا ولا لاحقا، لا يجوز بها الكلاب. نهى عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. سمع لنا بقوله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. يبقى الكلب والصنم لا يباع، يبقى ازاي يبيعوا؟ مش عارف ما يبيعوا، مش مال اصلا. مش ترفع ايدك لما تتكلم، خدت بالك؟ لا يجوز بيعه. حضرته بيقول الحراسة، الحراسة لا تباع، الصيد لا يباع، الماشية لا يباع، نهى عن بيع الكلب. نعمل ايه في الحديث؟ لكن يفعل ما يعرف برفع اليد عن الاختصاص، رفع اليد عن الاختصاص. اللي انتوا عايزينه ده، اللي انتوا محروقين عايزين تقولوه دوت، اسمه عندنا رفع اليد عن الاختصاص، مش بيع. ان انا امتلك هذا الكلب يعني يخصني هذا الكلب، لان الكلب ليس مالا في الشريعه الاسلاميه، يشترط في المال ان يكون طاهرا. الكلب عين نجسه اعزكم الله، الكلب عين نجسه فلا تمتلك اصلا، انما تخصني. الذبح عين نجسه لا تمتلك لانه نجس ليس مالا وانما يخصني. فعشان ارفع يدي عن هذا الاختصاص ممكن اقبل المال، ارفع يدي عن الاختصاص في مقابل المال، اقول له هذا الذي يخصني ارفع عنه يدي، خذه انت ليكن من اختصاصك، ضع انت يدك عليه في مقابل كذا 10 قبلت، خلاص رفع اليد عن الاختصاص. وفرق بين هذا وبين البيع حتى في الاحكام وفي الثمرات. لكن الكلاب لا قيمة لها. نعم. الفرق ما فيش شراء ولا بيع، ما فيش شراء، اسمه رفع اليد عن الاختصاص. يقول له كده. ايوه يقول له ارفع ايدك عن الاختصاص، عشان يبقى شافعي يقول له ارفع ايدك عن الاختصاص. ما رفعش ايده يديله مسدس انا، اعمل كده. ايوه عقد، عقد ايجاب وقبول، مقابل كذا. ارفع، ما انا قلت لحضرتك المثال، ارفع يدي عن اختصاصي بهذا الذبل او بهذا الكلب او بهذا الخنزير او بهذا كذا مقابل 10 قبل بمال. او يزغزغه ويقطع رايه. يا محمد دم دراوي. لا لا يتم عقد. لا مش خبيث، انا كلب الحراسه وكلب الماشيه وكلب الزرع جائز. ما اعرفوش، انا ما اعرفوش. ده خبيث لغة يعني، الشرع لا اصطلاح. نتكلم في الفقه دلوقتي، نتكلم في الفقه. أما لو أوصى بكلابه ولا مال له، لا

بالعين. بالعين. بالمنفعة. بالعين. هو قال بالعين. قال بالعين. طيب ما إيه بقى؟ هو نص على العين. وإنما صحت بالعين. مات عنها عن هذه المنفعة المؤبدة ده الورث الكبير فكيف حاجة معترض أو الثاني يسأل فكيف يوصي بالعين وحدها قال ربما تقول إليه بإجارة أو بإعارة المنفعة تجتمع العين مع المنفعة في حالة إعارة أو إجارة أو إباحة هيبقى جمع بين العين والمنفعة. جمع بين العين والمنفعة تملكه بالعين وتجده ايه كفر من جهة. لا مش هيجاع. لكنها يعني تحقيق صح يعني الورق. هيبيع العين. يقدر يبيع العين. هي ما هو هي فيها من غير ما ياخد من غير حق منتفع نعم. من غير ما ياخد الانتفاع من غير ما ياخد المنفعة حتى من غير ما. منتفع فيها ومالك العين ممكن أن يعمل هو عين. تظن منتفع موسى له اي سؤال ماشي عبارة هنا ها؟ وقد تباه الكالوثية للأبنياء وقد تباه الكالوثية في دائرة للثلث أو كان للوارث أو كان للوارث هنا مع الصلاعين هنا لا في الفاتح فين ده وقد تباه كالوثية للأغنياء وقد تباح كالوثية للأغنياء تفضل وقد تكره كالوثية بزائد على الثلث أو كانت الوارث نعم كانت هنا كانت الوصية للوارث صورتان للمكروه أن أوصي بزيادة عن الثلث أو أوصي ولو بالثلث أو بأقل للوارث مكروه أو هنا مع حطوا على الثلث وأين المعطوف عليه هنا ثلث كالوصية المعطوف عليه الوصية بزائد على الثلث أو كانت الوصية أو الوصية كانت الوارث يعني أو الوصية كانت الوارث حط اليوم على المفرد هنا كان الوارث فين المفرد الوصية بزائد عن الثلث عطف جملة على جملة كانت الوصية بالثلث كانت الوصية للوارث كانت الوصية بزائد عن الثلث كانت الوصية للوارث عطف جملة على جملة كانت الوصية للوارث جملة واللي قبليها الوصية بزائد عن الثلث جملة كالوصية مولانا ده حرف الجر حرف الجر لا يدخل الفعل وقد على الفعل نعم مش فعل معنا الوصية مش فعل الجملة باعتبار كون الجملة الوصية مفرد الوصية بزائد عن الثلث على الثلث طيب بعد كده أو كانت الوصية أو الوصية كانت الوارث أو الوصية كانت الوارث هو حال ايه هو اللي حاجة الجملة ده الجملة بعد المكتراب تطلع للمعارف احوالي كان للوارث هنا مولانا كانت جملة بعد المعارف احوالي هنا حاجة.